احلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي احلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي واحلق يا حلاق لابني الاجاوي تسلم لي هالموس تسلم لي هالاي واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي يا حبيب يا زين يا ريتو مبروك واليوم الاحباب هلوا تيهنوا واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي والطيبين يا احبابي للطيبات والصالحين ما الهم غير صالحات واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي صبوا القهوه صبوها مين الدله وعاد الواجب لا والله ما نتخلى واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي واحلق يا حلاق وتمهل علي واحلق يا حلاق احبابه حوالي بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا تمت افراحنا الليله والعنتين بفضل الباري صاروا عيلي بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه والليل تفارق حياه العزابي والليل تودع ايام العزابي بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا هالي نتسامر معاكم الله الله يحييكم يسعد مساكم بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالذهب نكتب مراسيل التهاني ونبارك ونغني لزين العرساني بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه يا عريسنا النوارة يا ابو المعالي لبس بنت الأمارة بنت الغوالي بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه بالهنا يا عريس الهنيه ومبارك المزيون الشرعيه نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب والهماتي مرفوعة نزلت الخيلة تلعب والهماتي مرفوعة ربي بارك هالناس ببلاديكم وربوعة نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب في ميدان العرساني نزلت الخيلة تلعب في ميدان العرساني يا صلاتك يا محمد يا خزات الشيطاني نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب يا اهل الواجب التمو نزلت الخيلة تلعب يا اهل الواجب التمو احلى الاغاني وزغري ديلو يا امو نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس نزلت الخيلة تلعب في ميدان العريس يا صلاتك يا محمد يا خزاتك يا بليس